تفسير الآية 7 من سورة نوح، يقول تعالى: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أي وهذا بيان لمزيد من الهروب والبعد عن الله والإسلام والإصرار على ذلك. أي وإني يا رب في كل وقت كلما دعوتهم لك وللإسلام ليسلموا لكي يحيوا في إطار مغفرتك ورحمتك والتي تتمثل في كل خير وسرور دنيوي ثم كل غفران وعطاء أخروي، وضعوا أصابعهم في آذانهم لكي لا يستمعوا للخير، وكذلك جعلوا ثيابهم كالغشاء والغطاء على رؤوسهم وعيونهم حتى لا يروني ولا يفهموا مني شيئا مما أدعوهم إليه، كراهية منهم في من يذكرهم بالخير، واستمروا تماما دون أي تراجع على تكذيبهم وعنادهم وشرهم مع علمهم أنه شر، وتعالوا تعاليا عظيما عن قبول الحق والعدل والخير الذي في الإسلام، ففعلوا الشرور والمفاسد والأضرار والتعاسات.